وتنسون ما تشركون. وكذلك هم البشر إذا ما نزلت بهم المصائب وإذا ما أصابتهم المدلهمات رجعوا إلى تلك الفطرة التي خلقهم الله عز وجل عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون. ثم قال الله عز وجل في كتابه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فبين الله عز وجل في كتابه أنه يبتلي عباده بأنواع المسرات وأنواع الأحزان، وأن كل ذلك منه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، قدرا منه سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فبين الله عز وجل حال المؤمن الذي تكون له العبرة في كل شيء، تكون له العبرة في المسرات وفي الأحزان، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإنما ذلك يكون للمؤمن لأنه مؤمن بربه جل وعلا، لأنه مؤمن بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، لأنه مؤمن بأن كل ما يصيبه من أنواع المكاره والأمراض والمصائب والأحزان إنما هو تقدير من اللطيف الخبير، من الحكيم سبحانه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذا يقول الله عز وجل في هذه الآية: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم حفظ الله عز وجل عباده على الرجوع إليه وعلى الإنابة إليه وعلى إذلال النفس بين يديه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هلا إذا نزل بهم بأسنا تضرعوا ورجعوا إلى ربهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك مبينا المانع من رجوع عباده إليه عند نزول المصائب، قال جل وعلا: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عياذا بالله عز وجل. فإن القلب إذا ما قسى كان كالحجارة كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فهذه القلوب القاسية الجاسية التي هي كالحجارة أو أشد قسوة، مهما أنزل الله عز وجل عليها من الآيات المتلوة المقروءة أو من الآيات المبصرة المنظورة، فإنها لا تؤثر فيها، لأنها أشد قسوة من الحجارة التي لا ينفذ إليها شيء. ولذلك كان جزاء الله عز وجل لها ذلك الجزاء العدل، وهو أن جعلها وقودا للنار. قال الله عز وجل في كتابه: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، لأن هؤلاء الناس أصحاب قلوب هي أشد قسوة من الحجارة. فلذلك عطفهم الله عز وجل وجعلهم مادة ووقودا لتلك النار عياذا بالله عز وجل. فبين الله عز وجل سبب عدم انتفاع العباد بآياته فقال عز وجل: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم بين الله عز وجل أنه إذا ما كان العباد على هذه الحال فتح عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا قال الله عز وجل بعد ذلك: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فبين الله عز وجل أن عذابه وعقابه إنما هو على مقتضى حكمته، ينزله الله عز وجل على مستحقين. ولذلك قيد هذا العذاب بهذا الوصف، فقال جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. فإنما سبحانه وتعالى ينزل عباده بمستحقيه الذين ظلموا. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله: والحمد لله رب العالمين. له الحمد سبحانه وتعالى كله، وله الشكر كله، لأن كل فعل من أفعاله على مقتضى الحكمة، ولأن كل فعل من أفعاله فيه الرحمة بخلقه. ولذلك افتتح الله عز وجل كتابه بالحمد، فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وافتتح خلق هذا الكون بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. واختتم هذا الخلق بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد له سبحانه وتعالى ما أنزل بنا بلاء إلا بذنب منا، وما رفع البلاء إلا بتوبة منا. سبحانك اللهم وبحمدك يا من جعلت الأمراض أخلاقا ترقق نفوسنا الحجرية. سبحانك اللهم وبحمدك يا من جعلت الأمراض نور يبصر به العبد المؤمن حقيقة الحياة، فيرى جسده كأنما هو كومة من التراب سائرة على التراب راجعة بعد ذلك إلى التراب. سبحانك اللهم وبحمدك يا من جعلت الأمراض سياطا تقود بها التائهين الضالين، لكي تردهم لبابك، ولكي تقبل بقلوبهم إليك، ولكي تأخذ بنواصيهم عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما ضرب الزلزال الكوفة وكان فيها يومئذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقف في الناس خطيبا وقال لهم: إن الله عز وجل يستعتبكم فاعتبوه، إن الله عز وجل يستعتبكم فاعتبوه، فأحدثوا له توبة وارجعوا إليه وأنيبوا إليه، إن الله عز وجل يستعتبكم فاعتبوه. فينبغي على العبد المؤمن أن يستحضر هذا المعنى، وهو أن كل ما يصيب العبد فهو من الله عز وجل، ولا ينافي ذلك بيان تأثير الأسباب في مسبباتها. فإن أهل السنة والجماعة يثبتون تعلق القلب بالرب عز وجل توكلا عليه، ويثبتون أثر الأسباب المادية للجوارح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرض ليس مؤثرا بنفسه، وإنما هو مؤثر بسبب خلق الله عز وجل له هذا التأثير. فلا يثبتون استقلالا لأي شيء بالتأثير بنفسه، وإنما هو من قدر الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر الأسباب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يعرضن ممرض على مسح، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا يعلق العبد قلبه بربه عز وجل متوكلا عليه منيبا إليه، وهذه هي عبادة قلبه. وأما عبادة جوارحه فهي الأخذ بالأسباب التي أثبتت التجربة تأثيرها. فحينئذ إذا ما جمع بين هذين الأمرين يكون جامعا لعبادة القلب وعبادة الجوارح. وترى الناس في هذا الأمر بين طرفي نقيض: إما قوم متواكلون تاركون للأخذ بالأسباب، وإما قوم مطمئنون للأسباب دون تعليق للقلوب بالله عز وجل. وأما العبد المؤمن فهو يجمع بين هذين الأمرين، بين عبادة قلبه وعبادة جوارحه، بين كتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبين ما أثبتته التجربة التي ذكر الله عز وجل في كتابه إفادتها للعلم، في قوله عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه هي آلة العلم التجريبي الحديث كما هو معلوم. فإذا ما جمع العبد بين هذين الأمرين كان قائما بحق ربه في أمثال هذه النوازل، مقيما لدين ربه، حافظا لنفسه. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا البلاء والوباء. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعا، وأن يسلم أحبابنا وأهلينا وإخواننا. وأسأل الله عز وجل أن يصرف عنا هذا البلاء وهذه الأمراض. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.